نمشي في شواري وقولي لي كاين ونقلب عليك في صحاري وسوقي شاي انا اللي نابل تنجيب خدود الريحان هوالك نروح نجري طوالي غادي جاي قد حدي في غيابك ديت يا قيلي طيح مريض في غرامك جيش في قليلي هموم الدنيا كتار وانتي ستي محيني ديتي العقل كدير تشوف انا غيرك عيني I'm